الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقد كل مسلم أنه جزء من أمة الإجابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة التي اجتمعت على أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ثم برئت من كل دين يخالف دين الإسلام. مهما شرق المسلم أو غرب، مهما طوف في أرجاء الأرض، مهما اكتسب من جنسيات أو انتسب إلى أحزاب أو إلى مؤسسات، مهما طرد في بعض بلاد الإسلام أو ضيق عليه، ومهما مكن له خارج بلاد الإسلام أو أغدق عليه، فإن يقينه الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع أنه جزء من أمة الإجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يضعفن انتسابه إلى هذه الأمة ما تمر به في واقعنا المأزوم المعاصر، ما تمر به من احتقانات ومن أزمات، ما يخيم على فضاءاتها من هموم وغيوم وشجون وفتون وأحزان. لا يضعفن انتسابه إلى هذه الأمة تقهقرها وتراجعها حتى أصبح كثير من مواقعها في ذيل قافلة الأمم. لا يضعفن انتسابه إلى هذه الأمة شيء من ذلك، لأن يقينه الراسخ أن أمته قد مثلت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة، لأن حقائق الوحي تقطع له أن للإسلام جولة قادمة وقرة مقبلة إن شاء الله، وإن كره المبطلون وابتسم الساخرون ولتعلمن نبأه بعد حين. يتحدث الناس في هذه الأيام عن ظاهرة، نعم، بعد أن أصبحت أمتنا في كثير من مواقعها تضيق على أبنائها، تضيق على كفاءاتها وعلى عقولها، تطاردهم، تضيق عليهم، لا تتيح لهم فرص النجاح، لا تتيح لهم أن يغدوا ويروحوا في سربهم آمنين. أصبح الناس يهرعون إلى خارج بلاد المسلمين، وظهرت قضية لم تكن معروفة من قبل، ظاهرة اللجوء السياسي. ظاهرة اللجوء السياسي، ثم يسأل كثير من الناس ما حكم هذه الظاهرة، كيف نرجعها إلى قواعد الشرع، ما هي القواعد التي تحكمها، ما هي المعالم التي تضبطها. اللجوء السياسي خارج بلاد المسلمين، ما حكمه في ميزان الشريعة الإسلامية، ما معالمه عندما يوضع تحت المجهر الشرعي. طب نبدأ أولا في التعرف، ما هو اللجوء؟ المقصود باللجوء أن تبذل الدولة أن تبذل الدولة حمايتها فوق أراضيها أو فوق منطقة تابعة لسلطتها لشخص طلب منها ذلك. إنسان نزح إليها يعني ثم طلب منها أن تبذل له الحماية والمنعة سواء فوق أرضها أو في أي منطقة أخرى تابعة لسلطانها تابعة لقانونها. الأصل أن يعيش المسلم بين أظهر المسلمين تحقيقا للتناصر وتحقيقا للمودة والتراحم الذي جعله الله بين المنتسبين لهذه الملة. فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للنصرة بين المؤمنين، وأنه لا ينبغي له أن يفارقها إلا لسبب مشروع كتوسعة في رزق أو التماس علم لا يوجد مثله في بلاده، أو يعني فرارا من فتنة أو اضطهاد، وينبغي أن يكون ذلك مؤقتا وطارئا، وأن يستصحب نية العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك. إن هذه القاعدة العامة التي تشهد لها كل مصادر الشريعة ومواردها وكل أصولها وفروعها. نعم، لكن إذا تعرض المسلم لفتنة في الدين، إذا استضعف في بلد من بلاد المسلمين، إذا حيل بينه وبين أن يقيم شريعة الله عز وجل أن يمارس شعائر دينه وأن يكون قادرا على إظهاره وأن يروح ويغدو آمنا في سربه معافا في بدنه، فإنه تشرع له الهجرة في هذه الحالة. إن أرض الله واسعة لا تضيق بأحد يطلب عبادة ربه عز وجل. إن ربي جل وعلا يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن المسلم يقيم حيث يكون أرضى لله وأعبد له، وحيث يكون أقدر على إقامة دينه وأقدر على إظهار شعائره. يعني بل ربما تكون الهجرة واجبة في بعض الحالات، كما لو كان يعني قد بلغ به الأمر مبلغ الاستضعاف، يعني فأصبحت إقامته في أرض ما تحمله على ترك الواجبات أو على الدخول في شعاب المحرمات، إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فإنه تلزمه الهجرة في هذه الحالة، ولا يقبل منه يوم القيامة أن يعتذر أنه كان مستضعفا. لما كنت يا أمة الله لا ترتدين الحجاب؟ تقول: كنت مستضعفة، كنت أخاف، كنت كذا. يا عبد الله لما لم تؤدي شعائر؟ لقد كنت مستضعفا، كنت خائفا، كنت مفتونا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يبقى من استضعف في أرض أو في بلد لم يتمكن فيها من أن يقيم شعائر الدين، لم يتمكن فيها من أن يظهر دينه وأن يكون آمنا من الفتنة فيه، نعم، فإنه يلزمه أن يتحول منها إلى أرض أخرى، إلى حيث يستطيع أن يعبد ربه، إلى حيث يستطيع أن يظهر دينه وأن يقيم شعائره وأن يكون آمنا من الفتنة فيه. اللجوء السياسي من وسائل الخروج من الاستضعاف، يعني الذي قد يتعرض له المسلم في بلد من البلاد، وهو يشبه ظاهرة الجوار التي كانت معروفة في التاريخ العربي وفي السيرة النبوية. يعني ومن أمثلتها في السيرة النبوية دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي عند منقلبه من الطائف. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وهو يرجو أن يجد متنفسا لدعوته، فاستقبله أهلها أسوأ استقبال، أغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم، فرموه بالحجارة حتى سالت الدماء من عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم عندما هم أن يرجع إلى مكة قال له غلامه زيد بن حارثة، نعم قال له غلامه زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. نعم. ثم أرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي وقاله: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. نعم. فدعا بنيه وقومه ثم أمرهم أن يلبسوا السلاح وأن يحيطوا بأركان البيت. نعم. ثم وقف على بعيره فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه أحد منكم. نعم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل البيت، يعني فاستلم الحجر ثم طاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم عاد إلى بيته. وكان عدي، يعني كان بنوه كانوا محدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومحيطين به، إلى أن دخل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. لقطة هذه حفظها النبي صلى الله عليه وسلم. فيوما ما بعد سنوات، نعم، عندما كانت غزوة بدر، يعني ثم استطاع المسلمون بفضل الله عز وجل أن يقطفوا ثمارها 70 أسيرا من المشركين، من مشركي مكة. التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. يعني كلمة واحدة كان سيقولها المطعم بن عدي، يعني لو قال: أجرهم لي يا محمد إني قد أجرتهم، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. لقطة الثانية من لقطات الجوار، نعم، دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة. أبو بكر سيد في قومه، لكنه عندما أعلن إسلامه، يعني وعندما أعلن إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لأذى قومه وفتنة شديدة منهم، فاستأذن رسول الله في الهجرة فأذن له. نعم. فلما كان على مسيرة يوم أو يومين من مكة لقيه ابن الدغنة، وكان يومئذ سيد لحبيش. نعم. فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: إن قومك كما تعلم أخرجوني وآذوني وضيقوا علي وفتنوني وفعلوا وفعلوا. يعني فقاله: إن مثلك يزين العشيرة ويفعل المعروف ويعين على النوائب ويكسب المعلوم، ارجع وأنت في جواري. نعم. فرجع معه إلى مكة فوقف ثم قال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يهيجه أحد منكم بعد اليوم. وفي رواية أن أبا جهل سأله: أمجير أنت أم متابع؟ فقال: بل مجير. فقال: قد أجرنا من أجرت. طيب. وبعد هذا أبو بكر كان له مسجد في بيت داره، وكان يقف ويصلي ويقرأ القرآن، وكان رجلا أسيفا، يعني كان إذا قرأ استبكى، بكى وأبكى من حوله. يعني فتأزت قريش وقالوا: إن هذا الرجل سوف يفتن نساءنا، سوف يفتن ضعفتنا، سوف يفتن عبيدنا، له صوت جميل، إذا قرأ بالليل كان يجتمع عليه الناس ليستمعون إلى صوته الشجي الجميل. فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا: إننا ما أجرنا صاحبك لكي يؤذينا، إن صاحبك يقف فيقول ما نزل على محمد فيجتمع حوله الصبيان والعبيد والضعف يفتنهم، إننا نخاف على ضعفتنا أن يفتنه، فمره أن يدخل بيته وأن يغلق عليه داره وأن يفعل داخل بيته ما شاء. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر ثم قال: إني لم أجرك لكي تؤذي قومك، إن قومك يتأذون من قراءتك للقرآن، إن هذا يفتن ضعفتهم ويفتن صبيانهم ويفتن عبيدهم، ادخل إلى دارك أغلق عليك بابك وفي الداخل افعل ما شئت. يعني فقال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. نعم. قال نعم فردد علي جواري. قال قد رددت عليك جوارك. نعم. فخرج وقال يا معشر قريش، إن أبا بكر قد رد علي جواري فدونكم وصاحب، فعلوا به ما تشاءون. لقطة الثالثة، نعيم النحام، وكان من أقدم الناس إسلاما. تقول السيرة كان إسلامه قبل إسلام عمر بن الخطاب، لكنه كان رجلا يعني نبيلا، وكان رجلا كريما، فكان يكفل اليتامى بني عدي، رجل خير عنده مال ينفقه في الخيرات يكفل يتامى قومه. نعم. فعندما هم بالهجرة أمسكه قوم وقالوا له أقم بيننا، يعني ثم تدين بأي دين شئت، لن يتعرض لك أحد بسوء، لن يمسك أحد، واكفل لنا ما كنت تكفله من أيتامنا. يعني فجلس بينهم في جوارهم، لا يهيجه أحد ولا يفتن أحد، حتى كانت هجرته قبيل الفتح. نعم. ثم تقول الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نعيم، لقد كان قومك خيرا من قومي، إن قومي أخرجوني وإن قومك أقروك. يعني فقال يا رسول الله، يا رسول الله بل كان قومك خيرا من قومي، لأن قومي منعوني من الهجرة ومنعوني من الخروج للجهاد في سبيل الله، لكن قومك أخرجوك لكي تهاجر إلى الله عز وجل، ولكي تجاهد في سبيله، ولكي تقيم معالم الحق في أرض أخرى حيث وسع الله عليك. ومن معالم أو من صور الجوار أيضا دخول المسلمين في جوار النجاشي في هجرتهم إلى الحبشة ولم يكن يومها مسلما. وكتب التاريخ يذكر ابن حزم أن ابن شهاب الزهري عزم أنه إذا مات هشام ابن عبد الملك سوف يلحق بأرض الروم، لأن الخليفة بعده كان الوليد ابن يزيد، وكان قد نذر دمه إذا ولي الخلافة، كان حطه في دماغه إذا ولي الخلافة سوف يقتل ابن شهاب الزهري. فكان ابن شهاب كان قد أجمع أمره على أنه إذا مات الخليفة هشام ابن عبد الملك سوف يلحق بأرض الروم، يعني لكي يتمكن من أن يقيم شعائر دينه ومن أن يكون آمنا من الفتنة فيه. وابن حزم يعلق على هذا فيقول إن ابن شهاب كان معذورا، يعني لأنه كان فارا بدمه، كان قد خاف على نفسه من القتل، ومن كان في مثل حالته فهو معذور والشرط في هذا. لكن ماذا يشترط لكي يكون الجوار مشروعا، لكي يكون اللجوء مشروعا؟ يعني لا ينبغي أن يقع هذا إلا عند توقع الظلم بيقين أو بغلبة ظن، في ظلم فعلا واقع مش توهم، ليس مجرد خيال، ليس مجرد سراب. يعني أن يكون يعني متوقعا للظلم بيقين أو بغلبة ظن. القاعدة الثانية، ألا يظاهر على المسلمين إن بعض الناس إذا لجأوا ينقلبون على أمتهم وينقلبون على ملتهم، يظاهرون عليهم خصومهم ويعينون عليهم أعداءهم. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظاهر على المسلمين، لا بمقاتلة ولا بإفشاء أسرار ولا بدلالة على عورات، أن يبقى حفيظا على عهده مع الله عز وجل، أن يبقى حفيظا على عهده مع الأمة والملة. وإن رعاية الجوار والبقاء على عهد الأمان الذي بذل له لا يقتضي بالضرورة ولا بغيرها أن يكون خائنا لأمته أو أن يكون خائنا لملته. الأمر الثالث، أن يمثل دعوة إلى الله عز وجل بمقامه هذا، أن يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الدين، فلا يؤتى الدين من قبله، ورب حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. آخر كلمة نقولها في هذا المقام، لو قال قائل أليس الدخول في هذه المنظومة يعتبر تحاكما إلى الطاغوت وتحاكما إلى غير ما أنزل الله لما تخضع للقوانين والنظم الحاكمة والمنظمة لهذا؟ الجواب لا، لأن الطاغوت ما كان مضادا لشرع الله عز وجل، يعني لأن القوانين أو لأن الأنظمة تنقسم إلى قسمين، أنظمة شرعية وأنظمة إدارية. فتطبيق شريعة تخالف شريعة الله عز وجل هذا هو الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به، ولا يحل لمسلم أن يقبل به وهو قادر على الخروج منه. أما ما وراء ذلك من تراتيب إدارية، من أنظمة إدارية وتراتيب عامة، هذه الأصل فيها أن الشريعة تركتها، عفوا الشريعة أحالت فيها إلى الخبرة البشرية، إلى الاجتهادات السياسية والإدارية. وعمر بن الخطاب استحدث نظام الدواوين، واستأجر دار صفوان بن أمية فجعلها دار سجن، ولم يكن النبي من قبل اتخذ دار سجن، ولا اتخذ أبو بكر من قبل دار سجن، لكنها تراتيب إدارية، فعل ما يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يأتي فيه بعينه دليل جزئي خاص، لكنه يندرج في إطار قواعد الشرع ومقاصده العامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh started by letting us know that every Muslim thinks that he's part of the Sunnah, part of the nation that replied to Allah's call to the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And part of that, that we believe that Allah is our Lord, there's no entity but Allah Azza wa Jalla, and Islam is our religion, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our Prophet. And we are free from any religion or ideology or concept against Islam. So no matter what the nationality is, no matter what country or place that we live in, every Muslim believe that he is part of this Ummah, of this nation, of the powers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And no matter how weak we might push as far as the nations around us, we're all proud of the centuries, over 10 centuries that Islam has lightened the humanities and led the humanities in every aspect. And no matter what Muslims go through in some areas of this world, of struggle and oppression that they go through, and some of them, they even go and seek political asylum in some other countries. And the Sheikh will address the terminology of political asylum. Can someone seek the political asylum? And what is the rule in Islam about this ideology? First of all, we need to understand what is a political asylum. It's to get speech protection from a country, from an authority, in every place that they have authority on it, in the land that they have authority on it. And originally, a Muslim need to live in an Islamic environment with the Muslims to support them, to also to be free from any fitna or any trial in his religion, so he will not be tested in his religion. And also he get the support of the Muslims around them, and he support them likewise. And the only time that you leave the Muslims is for commerce, or treatment, or science, or knowledge, or something of that sort, but it's usually a temporary departure, and then you come back. But what will happen if Muslims are oppressed in a certain area for whatever reason? Can they migrate to another place? If Muslims are oppressed in their religion, and they're not allowed to practice their religion freely, and here, the emphasis on the practice of the religion, then they are allowed to migrate and to move to a different place where they are safe in practicing the religion. Allah has just said, this land is vast, it's wide, it's big. So migrate and go and find Allah's, find the safety in another part of Allah's land. certain things that's not accepted. Like, if a woman lives in a country and she's not allowed to use the hijab, to wear the hijab, or a Muslim lives in a country but he's not allowed to practice, to pray, he must leave. He cannot be in a weak environment. He has to go where he could be stronger and leave that environment, that state, that place that is impressing him from practicing the religion. Allah Azza wa Jal will hold those who claim that they are weak responsible at the day of judgment. He will ask them, why didn't you move to a different land? Wasn't Allah's land wide enough for you to go and travel and find another safety area where you can practice your religion freely? But going to the terminology of political asylum, it is one way of seeking protection. And this is not a new thing to Islam, to the Muslims. The Prophet ﷺ, when he returned back from afar, he entered Mecca with the protection of Mu'am ibn Adayy. And when the people of Afar refused to give the Prophet ﷺ protection, refused to answer his message from Allah Azza wa Jal, and Mu'am ibn Adayy gave the Prophet the protection, and he went to all around the Kaaba and he declared that he's protecting the Prophet. And nobody touched the Prophet. Also, Abu Bakr, when he first embraced Islam, he faced a lot of oppression from the people of Quraysh. And he asked the Prophet if he could migrate, if he could leave for safety, for his own safety. And he allowed him to go and leave. And when he was about a day traveling period from Mecca, he met Ibn Dawna, who told him, I'll give you protection. People like you, noble people like you, should not leave their place. So he returned back to Mecca and he told him that Abu Bakr is under my protection and his tribe, of course. But the people of Quraysh, they went back to Ibn Dawna, who gave protection to Abu Bakr. They complained to him that Abu Bakr always prayed next to his house in a prayer area, and he, when he recited the Quran, he had a beautiful voice. He makes all people listen to him and they cry with him, even if they don't believe in Islam at that time. But he had that soft voice that softened the heart of people. So they want him to stop doing that and to go back to his house. So the Dawna went and asked Abu Bakr, he said, I gave you protection so you will not hurt or harm your people. So either you stay with my protection or I'll take it out. He said, I'll take it out and I'll stay under Allah's protection. But I will not stop what I'm doing. Also, Nu'aym al-Laham, he embraced Islam before Umar ibn al-Khattab. But he was a person that used to take care of the orphans, the widows of his tribe, of his, in the area where he lived. So when he embraced Islam, he wanted to migrate with the Prophet to go to Al-Madinah. His people told him, listen, you stay in, you practice your religion, we will not harm you, will not allow anybody to harm you, but you stay with us and continue the good things that you were doing. So he did not migrate with the Prophet until right before the conquer of Mecca, until the holding of Mecca. And then the Prophet told him, your people is better than my people. They protected you, they allowed you to practice the religion. So he replied to the Prophet, no, your people is better than my people. My people respect me from going and be with you in the time of jihad, and to migrate with you and be with you in the for jihad. Your people have sent you to a better place and to where you became stronger. There is rules about protection. The political asylum is not a new terminology to Islam. It's not something abnormal. But there should be condition. Like when you don't travel, you don't speak it unless you really expect oppression, transgression to be against you, that you will be stopped from practicing Islam or practicing the religion. And it's not because you expected lightly? No, because you're certain that it's going to happen. There's part that tells you that it's going to happen. And the other condition, that we don't use this protection in another place to use it against Islam or Muslims, where you attack them or you give their secrets or you do in any form or fashion where you hurt a Muslim. And that third one, the Prophet and the Shaykh has mentioned, that you use it as a representative of Islam, so use it for da'wah, to call people to Islam. And the last issue the Shaykh has talked about is, if somebody does that, when he goes and lives outside the Muslim countries, is he accepting the ruling of Taqawud that we were forbidden from worship or obey or accept? The Shaykh said no, because all the laws are divided into two categories, administrative and Sharia. Anything that, any law that's against the Sharia is what is the law of the Ta'ud, that we were ordered not to believe in. But all the administrative parts, I mean, this is the vast majority of the rules in Islam that Allah Azza wa Jalla lifted for us to develop and to, as humans. And the Hizb al-Kamil is the way that Umar ibn Khattab and the rules that he made, that until this minute, all nations, all states, they still follow those rules that he has initiated. And these are the rules of Islam. So Allah make us among those that he is pleased with and accept our repentance. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la'udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. مثل نوره كمشكاة مصباح.